هل هناك شرح موجز ومبسط لكتاب عمدة الأحكام؟ وما هي الكتب الفقهية التي تنصحوننا بقراءتها وجزاكم الله خيرا؟ عمدة الحديث لها شروح من دقيق العيد وغيره من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن فيصل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن بسام، لها شروح طيبة مفيدة وحديث واضحة بحمد الله، فالذي يحفظها يعلم معانيها بسهولة، حديث واضحة عربية واضحة، ولها شروح بحديث الله مفيدة، ونفس الأحاديث مشروحة في مسلم وفي البخاري، يعني من أحاديث الصحيحين. فأنا أوصي بحفظ عمدة الحديث، كتاب جيد للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حفظ هذا الكتاب مهم جدا ومفيد. هكذا بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هكذا الأربعون النووية وتكميل هذا بن رجب، كل 50 حديثا مفيدة من جوامع الكلم، أوصي بحفظها. كذلك عمدة الفقه الموفق مختصرة، وكذلك زاد المستقنع الشيخ موسى الحجاوي كتاب مفيد الفقه مختصر. ومن الكتب التي ينبغي أن يهتم بها في العقيدة كتاب التوحيد، كتاب الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كلها للشيخ محمد الجوهر رحمه الله، مفيدة في العقيدة. كذلك العقيدة الواصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، كتاب مهم نوصي بحفظ هذه الكتب والعناية بها والمذاكرة فيها مع الرجال والنساء، لأنها مفيدة واضحة ليس فيها تعقيد. جزاكم الله خيرا سماحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.